آيات وتفسير برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من صفات أولي الألباب التي اشتملت على بيان مواظبتهم على ذكر الله وتفكرهم في خلق السماوات والأرض وبراعتهم وابتهالهم إلى الله عز وجل أن يقيهم عذاب النار المخزية لمن دخلها وسؤالهم ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يتوفاهم مع الأبرار وأن يدخلهم الجنة وأن لا يخزيهم يوم القيامة، بعد تقديم الثناء عليه والتوسل بذلك وباستجابتهم لداعي الإيمان وانخراطهم في سلك المؤمنين بين يدي دعائهم ثم ختم هذا الدعاء بالثناء عليه بصدق وعده وأنه لا يخلف الميعاد، ذكر عز وجل هنا أنه استجاب لهم دعاءهم ولم يخيب رجاءهم، حيث قال تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم سيدهم ومالكهم ومصلح شؤونهم ومدبر أمورهم. والعرب يستعملون استجاب له واستجابه وأجابه بمعنى واحد كما قال عز وجل هنا فاستجاب له، وقال في سورة الشورى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وكما قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد جمع الشاعر كعب بن سعد الغنوي بين استجاب وأجاب في بيت من شعره في رثاء أبي المغوار، حيث يقول وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يدعونه ويسألونه حوائجهم ويبتهلون إليه وحده، حيث يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعد أن بشر الله تبارك وتعالى عباده الصالحين بأنه استجاب لهم دعاءهم، حض عموم عباده على الإقبال على طاعته والتزود بالأعمال الصالحة من أي لون كانوا أو من أي جنس، لأن الله عز وجل لا ينظر إليهم باعتبار ذكورهم أو إناثهم أو صورهم أو ألوانهم أو أنسابهم أو أوطانهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. فمهما عمل العبد عملا فإنه عز وجل يحصيه ويحفظه ويثيب عامله عليه، ولا يفوته شيء من عمل خلقه ولو كان مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بغض النظر عن جيله أو قبيله أو كونه ذكرا أو أنثى، فالكل لآدم وآدم من تراب، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. ولما كانت أعمال الخير متفاوتة الدرجات ذكر الله تبارك وتعالى هنا صورا مشرقة من أعمال الخير، وجعلها تبارك وتعالى في الذروة من العمل الصالح المستجيب لرضوان الله عز وجل، ووعد أهلها بتكفير سيئاتهم وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار، حيث قال عز وجل هنا: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وهذه الصفات يدخل فيها المهاجرون إلى الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون من مكة إلى المدينة، ويدخل فيها كذلك سائر من يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى يوم القيامة، وكذلك كل من أخرجوا من ديارهم بسبب استمساكهم بدين الإسلام إلى يوم القيامة، وكذلك كل من أوذي في سبيل الله وجاهد أعداء الله وفاز بالشهادة في سبيل الله. وفي هذا حظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان على الصبر وتقوى الله عز وجل، ليفوزوا بما وعد الله عز وجل في هذا المقام الكريم من الذكر الحكيم أصحاب هذه الصفات بتكفير سيئاتهم وإدخالهم جنات النعيم. وقوله عز وجل: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، إشارة إلى أن الثواب الذي يثيب الله عز وجل به المؤمنين جزاء لهم على ما عملوا وقبلوا في الله عز وجل تمسكا بدينه وإعزازا لشرعه ونصرة لرسله وكتبه وجهادا في سبيله، هو ثواب عظيم لا يبلغه وصف الواصفين، لأنه عطاء من عند الله العظيم الكريم الذي أخبر عنه رسوله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقوله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، هذا خطاب لكل من قد يغتر بما يشاهد ما عليه الكفار من الترف والنعمة والغبطة والسرور ورغد العيش والصحة مما أمدهم الله عز وجل به إملاء لهم واستدراجا، لأنه قريب الزوال سريع الاضمحلال، ثم ينتقلون عنه ويخلفونه وراءهم ويستقبلون الحسرة التي لا تنتهي والحزن الذي لا يزول في نار جهنم، كما قال عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وكما قال عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ومعنى لا يغرنك أي لا يخدع الدكة. والتقلب في البلاد كناية عن التنقل والأسفار في طلب التجارات وجلب الأرزاق والحصول على ملذات الحياة الدنيا من جهات الأرض، لأن الدنيا هي جنتهم وهي في الواقع سجن المؤمن، لأن النعيم الحق والمتاع الذي لا يزول ولا تدركه المنغصات هو متاع الجنة ونعيمها. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقوله تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، لما ذكر عز وجل حال الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد واستدراجهم برغب العيش، مما قد يتوهم متوهمون أن التجارة من حيث هي مختصة بذلك، فاستدرك أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فإنه لا يضرهم ذلك، وأن لهم ما وعدهم الله عز وجل من جنات النعيم. ومعنى قوله تبارك وتعالى نزلا من عند الله أي ضيافة وإكراما من الله عز وجل للمتقين، والنزل في الأصل هو ما يعد ويهيأ للضيف إكراما له، ثم صار يطلق على كل رزق وعطاء ومكافأة، ومنه قوله تعالى: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وكما قال عز وجل فيما أعده لأعدائه في النار: فنزل من حميم، وكما قال عز وجل فيما أعده لأوليائه في الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقوله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار، هذا تذييل للإشعار بأن الصفات المذكورة هي من أعمال البر التي من مات عليها كان مع الأبرار تحقيقا لدعوتهم وتوفنا مع الأبرار، وأن الذي أعده الله للأبرار لا تدانيه نعمة من نعم متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي منحت للذين تقلبوا في البلاد. وقوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذا بيان لمحاسن بعض أهل الكتاب الذين سارعوا إلى الإيمان بالله وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن وبالتوراة المنزلة على موسى وبالإنجيل المنزل على عيسى عليهما السلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقد ذكر عز وجل لهؤلاء منقبتين: الأولى ظهور الخشوع لله عليهم المنبعث من إيمانهم، والثانية أنهم يخالفون المحرفين للكلم من بعد مواضعه الكاتمين للحق من أهل الكتاب، فهم لا يرضون ببيع ما علموا من الحق لعرض من الدنيا، ويؤثرون أمر الله عز وجل على هوى أنفسهم. وقوله عز وجل أولئك لهم أجرهم عند ربهم إشارة إلى علو منزلتهم عند الله، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويعطون كفلين من رحمة الله. وفي قوله عز وجل في فواتح سورة آل عمران، في قوله عز وجل في فواتح سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وقوله في خواتم السورة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه، تأييد للقول بأن الحروف المفرقة في أوائل السور إشارة إلى التحدي والإعجاز، حيث يذكر الله عز وجل عقب هذه الحروف في افتتاحيات السور القرآن صراحة أو ضمنان، ثم يذكر اختلاف الناس بين مؤمن به أو مكذب له، وأن المؤمنين يحصل لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة، وأن المكذبين يرجعون بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثم يختم السورة بمثل ما بدأ به من مدح القرآن والمؤمنين به وذم المكذبين وبيان سوء عاقبتهم كما أشرت إلى ذلك في افتتاحية سورة البقرة. وقوله عز وجل إن الله سريع الحساب تأكيد لنفوذ علمه بجميع أعمال خلقه، كما قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.